القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فتحي محمد ظاهر المقيم في قرية البرشة مركز ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي. بيقول فيها: عندنا أرض زراعية شرق النيل في قرية البرشة. الأرض دي تابعة للإصلاح الزراعي يا حضرات، من أكتر من 40 سنة وإحنا بنزرع الأرض دي، وفينا اللي اتولد ولقى أهله بيزرعوها وهو دلوقتي اللي بيزرعها. ما عندناش أي مصدر للدخل عشان نعيش منه غير زراعتنا للأرض دي، ومن محصولها بنوفر تكاليف الزرعة الجديدة وبنعيش بالباقي. البهوات بقى كانوا بياخدوا مننا مبلغ مالي كل سنة على الفدان 600 جنيه، وكنا بندفع وبنقول ده زي الإيجار يعني، والأمور كانت ماشية. لكن من حوالي 6 سنين وبالتحديد في 2012 وبعد مظاهرات يناير قلنا الأوضاع هتتعدل ونعيش أحسن، لقينا البهوات في 2012 بيقولوا لنا: هاتوا الفلوس اللي عليكم. حاضر يا بيه، اتفضل. كم دول اللي علينا على الفدان؟ 600 جنيه زي ما بندفع كل سنة. نعم يا اخويا. لا ده كان زمان، الدنيا اتغيرت دلوقتي. مطلوب على كل فدان 4000 جنيه. كم؟ ليه؟ هو الفدان هيكسب قد ايه في السنة؟ مش مشكلتي، صرفوا يا اما تسيبوا الارض. نسيبها تبور؟ تبور ما تبورش مالكوش دعوة، أرضنا وإحنا أحرار فيها. طب وإحنا نعيش إزاي ومنين؟ ملناش دعوة، دي حياتكم وإنتوا أحرار فيها. ومن يوميها يا حضرات وإحنا بنشتكي، بندفع وبنشتكي على أمل إن حد من السادة المسؤولين ينظر لمشكلتنا بعين العطف ويراعي ظروفنا ويحسبها كويس ويشوف الفدان بيطلع قد إيه مكسب في السنة عشان ناخد إحنا منه مقابل عملنا طول السنة، وناخد منه تكلفة الزرعة الجديدة وندفع منه الإيجار كمان. بيتهيأل إن مطلبنا ده مطلب عادل جداً، خصوصا ان فيه ناس كتير عدلوا اوضاعهم وتملكوا الارض دي من سنين. يا ريت تكون فيه نظرة حقيقية ومشكلتنا تتحل، يا ريت. همسة عتاب. رضا سليمان.